كان التلوى تنزل عليهم مسوية جاهزة حتى لا يتعبوا انفسهم في طبخها. ظلال تغمم، غمام ابيض، ظلال من الغمام فوق الروس، المنر ينزل احلى من العسل، السلوى تنزل من السماء مسوية. قالوا يا موسى لقد اكلنا ولكننا عطشنا، فأين الماء ونحن في الصحراء؟ وسأل موسى ربه الماء فماذا حدث؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا، عينا من الماء الفوارة. وانما كانت اثنتي عشرة عينا لان اصباط اليهود كانوا اثنتي عشر، ففجر الله من الحجر عيونا بعدد القبائل بحيث لا تعتدي قبيلة على الاخرى. اثنتي عشرة عينا، فماذا حدث بعد هذا؟ هذا غمام يظلم، وهذا من وسلوى، وذاك حجر يتفجر ماء رائقا عذبا سلسبيلا. قالوا يا موسى لقد بليت ثيابنا ونريد ثيابا اخرى. لا اله الا الله، ثيابا اخرى. ولم يكن عند موسى مصنع للغزل او النسيج، ولم يكن لديه قوم يعملون بخياطة الثياب، انهم في صحراء. فماذا حدث؟ اوحى الله الى موسى ان يأمرهم ان من اراد ثوبا فليضرب هذه الشجرة فستنضم اغصانها، وبعد ان تنفرد الغصون فانزل عليه ثوب جاهز. وضربوا الشجر ونزلت الثياب كأن الذي خاطها هو الله، كأن الذي صنعها هذه الصناعة هو من لا يغفل ولا ينام. فماذا حدث؟ غمام ظللت، ومن وسلوى نزلت، وحجر تفجر. فماذا بعد هذا؟ ثياب نزلت. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن لا يضيع. اقرأوا القرآن ودعوكم من لعبة الامم، دعوكم من ألاعيب روسيا وألاعيب واشنطن. والله الذي لا إله إلا هو أحلف غير حالف، من هذا المكان إن روسيا وأمريكا اتفقتا على ضياع الإسلام. روسيا لم تنصر محمدا، وأمريكا لم تنصر محمدا، الكل متفق على حرب واحد هو عيدنا محمد. الجهاد، الجهاد، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. لماذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ وعدا عليه حقا، وهذا العقد الذي أبرمه الله مع المؤمنين سجل في ثلاث محاكم، في المحكمة الابتدائية والمحكمة الكلية ومحكمة النقض والإبرام. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن.